السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله نبراسا لنا في فهم الآيات بطريقة صحيحة ورد الشبهات التي يلقيها علينا أعداء الإسلام وأعداء الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة وأن ينصرنا على القوم الكافرين، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، على آله وصحبه أجمعين. وبينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنا في شهر رمضان المبارك الذي تتباركنا فيه رحمته سبحانه وتعالى ومنته علينا بالفضل والغفران والعتق من النيران. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتوقين من النيران في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين آمين آمين. ما زلنا في سورة المائدة، فهنجيب كده الموضع اللي احنا وقفنا عنده. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا سينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة كثير من الناس يفهمها فهما خاطئا. الناس بتتخيل ان الآية دي مقصود بيها ان الانسان ليس عليه الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لان يعني بمعنى اصح كده ايه، طالما انت كويس ما يهمكش غير نفسك. هما الناس بتتخيل، او يعني معظمنا بيتخيل وهو بيقرأ هذه الآية ان هو ده معناها، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، طالما انت كويس ما لكش دعوة حد. يعني الناس بتفهم هذه الآية فهما خاطئا. طيب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، الفهم الصحيح للآية بقى، بيخبرنا أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس. لازم نفهم الفرق بين أن أنا لو أنا كويس وأمري الحمد لله في صلاح، حتى لو الحوايا كلهم فسدة، لا، اهتم بنفسك أنت، بمعنى أصح إيه، اللي هم فسادهم مش هيأثر عليك، مش معنى كده ان انت تسيبهم فسدة، مش معنى كده ان انت ما تأمرهمش بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، مش معنى كده ان انت ما تقوليش لاختك في الله ان انت كده لبستك فيه غلط، او ان انت كده تصرفك فيه غلط، او ان انت كده صوتك عالي على زوجك، او ان انت كده تفقدي ركن الاحسان في التعامل، او ان انت كده بتعاملي الناس بطريقه كذا. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، انت صلاحك لن يؤثر عليه فساد الاخرين اذا اهتديتم. خلاص، اذا الانسان لو صلح امره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه او بعيدا. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد بنا هذا المعنى، اللي هو ايه، امر، اللي هو ايه، اتمسك بدينك وما تخليش غيرك يأثر عليك، ما تخليش غيرك فساده يأثر على دينك. خلاص كده. طيب، لذلك قال ابن عباس، يقول الله سبحانه وتعالى: اذا ما العبد اطاعني فيما امرته به من الحلال والحرام ونهيته عنه فلا يضره من ضل بعده اذا عمل بما امرته به. لو انت فعلا ماشي بقال الله وقال رسول الله، انت فعلا ماشي بتأتمري بما امرك الله سبحانه وتعالى به، تنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، بالتالي اللي حواليك مش هيضروك حتى لو هم كانوا ايه، حتى لو هم كانوا فاسدين. وقد روى الامام احمد عن قيس قال: قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها. ده مين اللي قال كده؟ سيدنا أبو بكر الصديق. يعني حتى سيدنا أبو بكر كان أيامها في إشكال في فهم الآية، اللي هم يا جماعة أنتوا بتقروا الآية دي وبتحطوها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. الله أكبر. وهو ده فعلا اللي حاصل. الكورونا وغيرها وغيرها من المصايب والأمراض والزلازل والكوارث الطبيعية اللي بتحصل والأمراض المنتشرة جدا والعنوسة المنتشرة جدا وعدم التوفيق في الزواج المنتشر جدا وحالات الطلاق الكثيرة جدا. ده إيه؟ وهو ده عقاب من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ شوف يقول إيه؟ إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه، لو ما حاولوش يغيروه، لو ما حاولوش يعملوا أي حاجة تغير هذا المنكر، خلاص الله سبحانه وتعالى أوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. وهكذا. طيب، أيضا عندما روى أبو عيسى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ يعني أنت رأيك إيه في الكلام في الآية دي؟ مش رأيك، يعني بتفسرها بإيه في الآية دي؟ قال: أية آية؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. أنا سألت مين؟ أنا سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف. يعني الآية دي عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له معناها إيه؟ قال له: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. خلي بالكوا بقى دلوقتي، أنا هفضل أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أخذت بمعنى صح، إحنا نمشي زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ أنتوا بتأمروا بالمعروف وهتنهوا عن المنكر، تمام كده؟ تمام. حتى هنا بقى مرحلة تانية، إذا رأيت شحا مطاعا. الناس مش راضية تنفق، الناس مش راضية تنفق من أموالها، الناس مش راضية تنفق من علمها، الناس مش راضية تنفق من كلامها، من مجرد إن هي تسمعك، من مجرد إن هي تريحك، من مجرد إن هي تنصحك. شحا مطاعا وهوى متبعا. هوى الناس اللي بيمشيها إيه؟ أهواءها. ودنيا مؤثرة، ويفضلوا الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يعني إيه؟ يعني كل واحد معجب برأيه، ما حدش بمعنى صح ما حدش بيحط وطي لرأي علماء ولا رأي دين، لا ما فيش حاجة اسمها كده، كله ماشي ورا رأيه. فعليك بخاصة نفسك، ساعتها بس في هذه الحالة عليك بنفسك، مالكش دعوة بحد، وداعي العوام. أيوة ماشي، هتقولي لي طب ما احنا كده دلوقتي، ماشي صح، في طبعا كتير كده بس مش كله. يعني هل الخير يعود ما من الأمة؟ يعني مثلا لما انت بتنصحي أختك في الله كلهم بيقولوا لك لا؟ حتى لو واحدة من وسط عشرة؟ لا، في ناس الحمد لله تتبع. كون ان الناس تسأل ايه الحلال وايه الحرام، كون ان الناس تبعت لي كل الرسائل دي بيتحروا فيها الحلال والحرام في الصيام والإطعام والكفارات والنذور و و و، يبقى ده معنى ايه؟ يبقى معنى كده ان الناس فيها خير، ان الناس عايزة تتعلم دينها، ان الناس عايزة تقول كلمة، يعني تمشي ورا الحق. ممكن يصيبهم بعض الفتن، لكن مش هو ده الايه الوضع العام، ما نقدرش نعمم. لا لا، لازم نخصص، في تعميم وفي تخصيص. في حالة من كل واحد فعلا اعجاب كل ذي رأي برأيه موجود، ولكن ليس على الوجه المطلق. فساعتها بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه بقى؟ فعليك بخاصة نفسك وداعي العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. هو بيكلم مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيكلم الصحابة، بيقول لهم في ناس هيجوا من بعدكم، خلاص مالهم؟ الصابر فيهن الأيام اللي جاية دي مثل القابض على الجمر. وزي ما بقولها دايما، القبض على الجمر مش البطولة فيها ان انت تمسك الجمرة، البطولة فيها ان انت تفضلي ماسك الجمر. يعني مش البطولة ان انت تدخلي طريق الالتزام، لا، البطولة ان انت تفضلي ملتزم، البطولة مش ان انت تلبسي النقاب، البطولة ان انت تثبتي على النقاب، البطولة مش ان انت تبدأي تحفظ القرآن، البطولة ان انت تختمي القرآن، المهم ان انت تبقي ايه؟ تستمري، تمسكي الجمرة وتقبضي عليها. البطولة مش ان انت تبدأي تحفظ القرآن، لا، طب ما انا ممكن احفظ القرآن وادخل في 100,000 بدعة، ومش عارفة ايه جماعي، ومش عارفة ايه مش جماعي، ونعمل مش عارفة دورة عن ايه، ونعمل دورة عن ايه، وبدعة بدعة، ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لا، الصح ان انا امسك الجمرة وافضل اقبض عليها. عشان كده بيقول ايه؟ القابض على الجمر. للعامل فيهن، الانسان اللي من الناس اللي هتيجي من بعدكم دول، خلاص مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. الواحد في الزمان ده عملوا قد 50 عامل من أيام الصحابة ولا من ولا مننا. يعني أنا مثلا دلوقتي مثلا فلانة ماسكة على دينها، الماسكة على دينها دي ماسكة على دينها أجرها بخمسين واحدة مننا ولا 50 واحدة من الصحابيات؟ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ هم 50 رجل دول مننا ولا منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. يعني أجر 50 من الصحابة. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنكم تجدون على الخير أعوانا يا جماعة، إنكم تجدون على الخير أعوانا. يعني إيه تجدون على الخير أعوانا؟ يعني إيه؟ يعني الصحابة كان بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، بيتعلموا من بعض، بيقعدوا مع بعض، بيدفعوا بعض إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الكفاح في سبيل الله وإلى البذل في سبيل الله. لكن إحنا دلوقتي مين بيعظمنا غير إحنا في بعض كده بس؟ يعني معنى صح ملناش رأس بيمشينا، ملناش رأس بيقول لنا إيه روحوا اعملوا الخير، يعملوا خيرات، ادفعوا كذا، افعلوا كذا، ملناش. فبالتالي ها إنكم تجدون على الخير عوانا اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة. لكن إحنا بمعنى صح إيه؟ نستعين بالله سبحانه وتعالى فقط. تمام؟ طيب يبقى ده معنى هذا هذه الآية اللي هي إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وعن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر، المهمة دي قوي، الجزء ده مهم جدا، قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى. يعني بيقولوا له: يا الله يا ابن عمر، يعني إيه الدنيا بقت صعبة؟ كان أيام ابن عمر بقى، ها؟ الدنيا بقت صعبة، يعني لو قعدت أنت كده بس ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فإن الله قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني يا ابن عمر خلينا في نفسنا كده إيه، ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، والله مش ليا، ها؟ ولا الإيه؟ ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فيكون نحن الشهود وأنتم الغيب. الله أكبر. ابن عمر قال إيه؟ ابن عمر بيقول إيه؟ بيقول آه الكلام ده ها مش ليا ولا لصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إيه؟ قال لي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لنا: بلغوا الشاهد منكم يبلغ الغائب، إحنا كنا الشهود اللي هم الصحابة وأنتم الغيب، ولكن هذه الأيام الآية لأقوام يجيئون من بعدنا. الآية دي يا جماعة لناس بيجوا من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم. آه طبعا ده بيحصل دلوقتي، آه بيحصل دلوقتي، أيوة بيحصل دلوقتي صح، إن قالوا لم يقبل منهم. كتير جدا واحد بيجي يأمر الناس بالمعروف، أقرب الناس إليه في بيته بيأمر بالمعروف بينها على المنكر، محدش بيقبل. آه تطلعونا من دماغكم بقى، ما تبطلوا درواشة بقى، ما تبطلوا اللي انتوا فيه بقى، انتوا هترجعونا على الجنال، وانتوا هترجعونا مش عارفين نعمل ايه، انتوا كل حاجه عندكم حرام، وانتوا كل حاجه عندكم غلط. ان قالوا لم يقبل منهم، فده برضو ايه؟ ده برضو معناه ايه؟ معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطلع المستقبل بشكل غير عادي. يا جماعه الايه دي بتتكلم عن ناس هينصحوا في الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم. معنى ان احنا قاعدين في الدرس ده دلوقتي، معنى ان احنا هو الحمد لله في تناصح، في ناس بتسمع اهي، في ناس عايزه تعرف دينها اهو. يبقى معنى كده ايه؟ ان احنا الايه دي لا نعملها الان. ليه؟ لان لسه في اذان تحب ان تسمع الحق، لسه في قلوب تريد ان تذعن الحق، لسه في، حتى لو كانت قله، حتى لو كانت قله. وعن جبير بن نفيل قال: كنت في حلقه فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني لاصغر القوم. بيقول ان انا كنت قاعد في حلقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت انا اصغر واحد فيهم، فتذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأوا بقى يتكلموا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ ومش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه إن عليكم أنفسكم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد كلهم، نطقوا في وقت واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟ انت بتشيل الايه كده من القران وانت مش عارف تاويلها ولا عارف تفسيرها ولا عارف اي حاجه. فتمنيت اني لم اكن تكلمت، تمنيت ان انا ما كنتش نطقت خالص. واقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم، لما بداوا يقوموا، قالوا: انك غلام حدث السن، انت لسه صغير، وانك نزعت بايه ولا تدري ما هي، انت جايب بايه وعمال تتكلم فيها وانت اصلا ما تعرفش معناها، وعسى ان تدرك ذلك الزمان. اللي هو ايه بقى الزمن، وعسى انت ممكن انت لسه صغير ممكن في المستقبل يقابلك الزمن ده، لكن مش اللي احنا فيه. الكلام ده كان مين؟ الصحابة. وعسى ان تدرك ذلك الزمان اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل اذا اهتديت. هي دي. اذا طبعا زي ما احنا قلنا ان احنا ما ننهاش يعني ما نوقفش تماما على النهي بالمعروف والامر النهي عن المنكر والامر بالمعروف، ولكن اللي احنا بنقوله انت دعيتي واحده الى الحق، دعيتي اخوك الى الحق، دعيتي زوجك الى الحق مره واثنين وثلاثه لم يقبل، خلاص يبقى عليك بنفسك لا يضرك من ضل اذا اهتديتي. لما الاخت المتزوجه تيجي تقول لي انا زوجي مش بيصلي، انا زوجي بيفطر رمضان، انا زوجي بيفعل ويفعل ويفعل، تقول لك ما هو كده ايه بينزلني لتحت. اقول لها لا، دعيتيه اه، ودعيتي له ايوه، ووعظتيه ايوه، خلاص وما اصطدعش وما اذعنش. عليك بنفسك لا يضرك من ضل اذا اهتديتي. امراه فرعون كان زوجها فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى، وبالرغم من كده ايه، وبالرغم من كده بقت سيده نساء اهل الجنه. ليه؟ عملا بهذه الايه لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انت على حق، ما تخليش غيرك ياثر عليكي، ما تفتكريش ان غيرك ممكن يشدك. لو انت قويه في الدين فعلا وقويه العقيده فعلا وقويه التمسك بالله سبحانه وتعالى فعلا، اللي حواليك مش هيأثر عليكي. هي هو ده فاللي احنا بنقوله لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اه، لما ادعو وانصح مره واثنين وثلاثه وافضل اتكلم وافضل اوعظ، لو مفيش بقى بد خالص ساعتها بقى ايه، تمسكي بدينك انت، تمسكي بالتزامك انت، تمسكي بقواعدك انت، لكن ما تخليش غيرك اللي هو فاسد ياثر عليك. ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب نشوف بعد كده الموضع الثاني. اعوذ بالله يا ايها الذين امنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثاني ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نعم، هذه الآية كثير من الناس أصلا مش بقى بيخطئوا في فهمها، كثير من الناس أصلا مش فاهمينها. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. تعالوا الأول نحكي حكاية وبعد كده نفصل الآيات ونشوف معنى هذه الآيات إيه. هذه الحكاية وردت عن تميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال بريء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ابن بداء وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. في إيه؟ في اثنين خلاص كانوا بيروحوا كانوا هم نصارى وبيروحوا للشام قبل الإسلام، فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة. واحد جاي خلاص مسافر ومعاه جام من فضة يعني مكيال كده من الفضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته يعني ده أكبر حاجة عنده من التجارة، يعني عنده يعني أكبر حاجة ممكن يتاجر بيها اللي هو إيه المكيال من الفضة ده. فمرض في الرحلة بتاعته هو مسافر خلاص ماله مرض يعني إيه تعب، فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. يعني إيه؟ هو دلوقتي في رحلة قابل الاثنين اللي هم النصارى دول في الرحلة، تمام؟ اللي هو عدي بن حاتم، عدي بن بداء، وتميم الداري. المهم هم كانوا نصرانيين وقابلهم هذا الرجل والرجل ده كان مسلم، فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، يعني يقولوا لأهله إن هو ترك كذا وكذا وكذا من الفلوس أو البضاعة اللي كانت معاه في الطريق. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه ب1000 درهم. هو مات، هو بقى مات معهم بقى، هو في الرحلة هو خلاص كده هو مات. فجابوا الجام من الفضة ده، المثال بتاع الفضة ده، وراحوا إيه بيعينه ب1000 درهم. ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء تميم الداري. خلاص خد جاب عدي بن بداء ده وإيه وباعوا المثال الفضة ده ب1000 درهم، وقسموا الفلوس على بعض. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام. يعني إيه؟ يعني دفعوا إليهم الفلوس اللي كانت معاهم وفقدوا الجام اللي هو مكيال الفضة ده، ماله؟ لا فقدوه. فسألونا عنه، يعني قالوا لنا هو فين يا جماعة الجام الفضة ده؟ مش هم اللي فقدوه، أهله يعني، أهله ما لقوش الجام بتاع الفضة ده. فسألونا قالوا له عليهم: هو يا جماعة فين مكيال الفضة اللي كان مع أبونا يعني أو مع قريبنا؟ قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. والله يا جماعة ما شافش غير إيه الفلوس اللي هو سابها دي. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى جاء المدينة وأنا أسلمت، تأثمت من ذلك، حسيت إن أنا عملت إيه؟ إثم، ذنب، لأن كذبت، خلاص؟ فأتيت أهله، فرفت الأهل، فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم 500 درهم، مش هم كانوا باعوا الجام الفضة ده ب1000 درهم؟ فراح رايح لأهله وقال لهم إيه؟ يا جماعة إحنا كان جام الفضة ده معانا مثلا، أو ما قالش جام الفضة، راح دفع لهم إيه؟ 500 درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، وقلت لهم إيه؟ صاحبي معاه إيه؟ معاه 500 زي اللي معايا بالضبط. فوسبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى قوله: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. يبقى معنى كده أن القصة دي كان ليها إيه؟ كان ليها واقعة، كان ليها حسة. عايزين بقى نفهم الآية بتقول إيه؟ دلوقتي في قصة هيك، واحد كان مسافر قبل الاثنين دول كفرة مشركين، خلاص؟ طب يوصيهم هم ان هم يودوا الفلوس دي لأهله ولا ما يوصيهم شيء؟ وهل تقبل شهادة الكافر ولا ما تقبل شيء؟ ده اللي احنا هنفهمه دلوقتي. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. يعني ايه شهادة بينكم؟ الشهادة اللي بتكون بينكم في حال السفر، خلاص؟ إذا حضر أحدكم الموت، لما واحد مثلا، خلاص يعني ايه اذا حضر احدكم الموت؟ يعني اتاه الموت وهو مسافر، هو مسافر اهو في الطريق واتاه الموت، خلاص. اثنان ذوى عدل منكم، يعني ايه اثنان ذوى عدل منكم؟ يعني اثنين شهود منكم. يعني ايه منكم؟ يعني مسلمين. عايزين نركز، اثنان دول اللي هيشهدوا على الوصيه، اللي هو يوصيها قبل ما يموت. ذوى عدل منكم يعني ايه منكم؟ يعني من المسلمين. او اخران من غيركم، يعني ايه او اخران من غيركم؟ ها، او اذا عدم المسلمون في السفر فلا يوجد مع المسافر الا الكفار، هنا بس يجوز شهادة شاهدين من الكفار. يبقى دلوقتي عايزين نفهم اول جملة: يا ايها الذين امنوا، ماشي، شهادة بينكم، انت يا رب بيننا دي، ها، اذا حضر احدكم الموت، انا كنت مسافر في الطريق، أنا كنت مسافر في الطريق وحضرني الموت، ها، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، خلاص أنا وأنا بوصي وأنا مسافر وأنا في الطريق. اثنان ذوى عدل منكم، منكم دي إيه؟ ها، منكم دي اللي هي يعني إيه منكم؟ يعني من المسلمين. أو آخران من غيركم، يعني إيه من غيركم؟ ها، من الكفار أو من المشركين. إيش عرفك إن الآية دي بتتكلم عن السفر؟ أهو أنتم ضربتم في الأرض، يبقى انت ايه وانتم سافرين، خلاص كده. بس شهادة الشاهدين من الكفار دول بشرطين، اللي هم ايه؟ واحد، ان انتم ضربتم في الارض، يبقى اول حاجة ايه؟ ان انتم كنتم سافرين، تمام. اثنين، فاصابتكم مصيبة الموت، اللي هي الوصية عند الموت. ما يعني ايه بقى الشرطين دول؟ هنا بقى واقفة، اي ان الكفار لا تقبل لهم شهادة في أي قضية أخرى من القضايا، لأنهم ليسوا أهلا للشهادة. يبقى دي حالة ضرورة، ومش أي ضرورة، ضرورة إيه؟ ضرورة قصوى، ضرورة فعلا. لو واحد بيموت وعايز يوصي لأهله، عايز يقول لهم يا جماعة أنا كان معايا فلوس في التجارة كذا وكذا وكذا، عايز يقول لهم يا جماعة أنا هسيب كذا وكذا، عايز يوصي أي وصية. خلاص كده؟ طيب يبقى تاني الشرطين دول حال السفر والوصية عند الموت معناها إيه؟ معناها إن شهادة الكفار ما يشهدون على أي قضية أخرى لأنهم ليسوا أهلا للشهادة. ده إنسان بيموت ومعاه في رحلته كفار، فيوصي ويقول هذا المال افعلوا به كذا، واعطوه لفلان، والفلوس دي اعملوا بها كذا، وسددوا بالفلوس دي كذا، وفلان عليه ليا كذا، وفلان انا ليا عليه كذا، ويوصي وهيقول كل القصه فيها ايه. طيب ماشي، تحبسونهما من بعد الصلاه. يعني ايه بقى تحبسونهما من بعد الصلاه؟ يعني اذا كنا واثقين وليس هناك اي اشاره الى الخيانه ناخد المال منهم. خلاص؟ يعني ايه؟ واحد ناس جم وقالوا يا جماعة ابوكم كان بيموت في السفر وقال لنا انه عليه دين لفلان، وان فلان عليه فلوس ليه، وان انتوا هيعملوا كذا، وان هو بيوصل الفلوس دي كذا والفلوس دي كذا. خلاص لو هم اهل ديانة ومفيش اي شيء يجيب الريبة في القلب، خلاص احنا هناخد منهم الفلوس اللي هم اسمهم اولياء الميت، يعني هناخد منهم الفلوس او هناخد منهم الوصية اللي هو قالها وخلصوا هنبقى واثقين فيه. طب لو كان في شك، ان ارتبتم، شوفوا الكلمات اللي انا عايزاكم تفهموا الكلمات اللي في الايه يا اخواتي. ان ارتبتم يعني ايه ان ارتبتم؟ لو شكيتوا. طب احنا ما شكيناش خالص، لو انتم ما شكيتوش كل الامور هتمشي طبيعي مفيش مشكله. ان ارتبتم مالهم لو في شك بقى؟ تحبسونهما من بعد الصلاه. اي صلاه؟ صلاه العصر. اشمعنى صلاه العصر؟ لان الحلف بعد العصر اعظم واشد، حتى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، والعصر ان الانسان في خسر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العصر بالذات، والصلاه الوسطى ربنا سبحانه وتعالى ايضا قال عنها الصلاه حافظوا على الصلوات كلها، وخاص الصلاه الوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقد العصر فقد وتر اهله. اللي ما بيحافظش على العصر يا جماعه كانه، او اللي ما بيصليش العصر في وقته كانه بالظبط ايه، وتر اهله، خسر اهله وماله وكل ما يملك. الامر عظيم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم الكفار حبسوه عن صلاة العصر في غزوة الخندق قال ايه؟ اللهم املأ دورهم نارا. ليه؟ عشان حبسوه عن صلاة العصر او اخروه على صلاة العصر. يبقى احنا بقى بنقعد بقى واقفين في المطبخ ونتكلم وتليفونات وقصص ومواويل، وقبل المغرب بربع ساعة جيب العصر، ما ينفعش ده الا صلاة العصر. خلاص؟ تحبسونهما من بعد الصلاة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حلف بعد العصر كاذبا هذا اشد. ليه؟ العصر وقت شريف عظيم الله سبحانه وتعالى أقسم به وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن هو خصص العصر بعد الصلوات عموما. تحبسونهما من بعد الصلاة يعني هتجيبوهم كده وتمسكوهم من بعد الصلاة، يعني هتوقفوهم كده بعد الصلاة اللي هي بعد صلاة العصر. فيقسمان بالله إن ارتبتم، لو أنتوا عندكم شك هيبدأوا يقسموا بالله. لا نشتري به ثمنا. يعني إيه به؟ به دي راجع على ايه؟ احتمال انه يكون اي لا نضيع نصيبنا عند الله بهذا الثمن القليل. يعني ايه؟ يعني مثلا كانهم مثلا بيقولوا ايه، اقسم بالله احنا عمرنا ما هنشتري نصيبنا عند ربنا سبحانه وتعالى من التقوى و بالملاليم اللي انتوا فاكرين ان احنا هناخدها دي او ان احنا هنقسم عليها. او احتمال لا نشتري به ثمنا، اللي هو ايه؟ الشهاده ثمنا لما نقول. ولو كان ذا قربى، حتى لو كان المشهود عليه قريب، فنحن لا نحابي احد على الحق. فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يا جماعه والله عمرنا ما هنبيع حقنا عند ربنا، حتى لو كان اللي احنا هنحلف له ده، او حتى لو كان مثلا اللي فلان ده هنقول مثلا يعني ان فلان ده وصل لابنه او وصل مثلا لايه لاخوه. خلاص؟ فانا عمري انا احنا عمرنا ما هنشتري بالشهاده ثمنا قليلا عشان اخوه ولا عشان غيره، ولو كان ذا قرب، حتى لو هو كان قريبنا او كذا او كذا. خلاص كده؟ ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين. يبقى هنا ايه المطلوب منهم؟ انهم يقسمان بالله في حاله ايه؟ في حاله الشك. امتى يبقوا هم الاثنين الكفار دول تقبل شهادتهم؟ لو الواحد مات وهو في السفر، وايه كمان؟ ها؟ وما لقاش حد من المسلمين، وايه كمان؟ وحضروا الموت. هذه الشروط. طب ليه الشروط دي؟ علشان الكفار اصلا مش ممكن تقبل شهادتهم في اي قضيه اخرى. إلا في حالة الضرورة القصوى زي ما احنا شايفين كده. فإن عثر على أنه مستحق إثما يعني بقى أهل الميت ويقولوا إيه إن الميت قد أرسل مثلا إلينا برسالة وكتب فيها إن هو فات كذا وكذا وكذا، والشيء الفلاني ده زي القصة اللي احنا حكيناها كده جام الفضة، الشيء الفلاني ده بقى احنا مش لاقيينه معاك وراح فين؟ ها مثلا هما الاثنين دول جم يشهدوا خلاص، قالوا احنا اللي يا جماعه الميت سايب لكم الحاجات دي وقال ان الحاجات دي بس هي اللي معاه وكذا وكذا. طيب فالتانيين بقى اهل الميت قالوا لهم لا معلش بقى احنا مش مصدقين، ليه؟ على فكره ابونا كان سايب كذا وكذا وكذا وكذا ده مش معاك، وراح فين بقى هو؟ خلاص الشنطة الفلانية اللي كان فيها كذا وكذا وكذا راحت فين؟ الخاتم الفلاني اللي كان في إيد أبونا راح فين مثلا؟ فإن عثر على أنه مستحق إثما يعني إيه؟ يعني لو اكتشفنا إن هم فيهم أو في كلامهم خيانة أو تدليس أو إن هم بيخبوا حاجة معينة، فآخران يقومان مقامهما اللي هم إيه بقى؟ مين بقى آخران يقومان مقامهما؟ من أولياء الميت، من قرايب الميت، دول بقى يقوموا مكانهم. خلاص آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، اللي هم الأوليان اللي هم إيه؟ أقرب الاثنين للميت من الورثة، من الذين استحق عليهم الأوليان أقرب اثنين للميت من الورثة بتوعه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. لا بقى احنا نقسم على قسمهم، نقسم بالله العظيم إن احنا كلامنا هو الحق وهم كذابين. وما اعتدينا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أدنى يعني ذلك أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، حتى لو لم يأتوا الشهادة على وجهها على الأقل هيخافوا من منهم تترد بأيمان أولياء الميت. يعني بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى بيفسر لنا ليه، ها ليه لو هم طلعوا كذابين أو إحنا شكينا في خيانتهم نجيب اثنين تانيين من أولياء الميت هم اللي يحلفوا، علشان الأولانيين دول يخافوا لما يعرفوا إن ده الحكم وإن الاثنين التانيين من أولياء الميت هيقسموا. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، فيخاف أولياء الميت يقسموا على كلامهم فيطلع كلامهم كذب فيخافوا قبل ما يكذبوا فما يكذبوش. يبقى هنا يعني الآيات محتاجة فهم، الآيات محتاجة تعمق، الآيات محتاجة أحكام. على فكرة ما دخلتش خالص الأحكام الفقهية، أنا لو دخلت لكم في الأحكام الفقهية بتاعت الآية دي ممكن نقعد فيها أسبوع، في شهادة الكفار ورب شهادة الكفار ومش عارفة شهادة الاثنين وشهادة الأربعة قصص، لكن هذه الآيات كم مرة مررنا عليها في عمرنا؟ كم مرة فهمناها الفهم الصحيح؟ كم مرة نظرنا إلى هذه الآية؟ ممكن تكون تمر عليك إن هي آية جامدة، لكن انظري من ناحية أخرى كيف يحتاط الإسلام لمال المؤمن، كيف يحتاط الإسلام يعني لملكيات المسلم ويحافظ عليها. ولهذا قال بعض أهل العلم إن أرجى آية في كتاب الله هي آية الدين. ليه؟ لأنها مليئة بالاحتياطات لحفظ مال المؤمن، كلها احتياطات. يعني بمعنى صح إذا كان الله سبحانه وتعالى يحتاط لمال المؤمن بهذه الطريقة الشديدة الجامدة جدا، شوفوا بيحتاط إزاي لمال المؤمن، لا ده أنتوا كذابين، لا طب نجيب غيركم، لا طب نحبسهم من بعد الصلاة، لا طب نخليهم يقسموا، لا طب نخليهم يعملوا، وهكذا وهكذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى احتاط لمال المؤمن بهذه الطريقة الشديدة فالله سبحانه وتعالى أحفظ المؤمن من نفسه، فلن يضيعك أبدا، لن يضيعك ابدا. ازاي اثنين من قرايب الميت؟ ما هم اصلا هيبقوا حاضرين، قرايب الميت اقرب اثنين للميت مش هم الورثه، هيبقوا حاضرين، هم مش هيبقوا حاضرين شهاده الاثنين اللي الميت مات وسطهم، هيبقوا حاضرين طبعا طبعا هيبقوا حاضرين. خلاص اذا هذه الايات تحتاج الى فقه وتحتاج الى علم وتحتاج الى فهم حتى يسهل عليا حفظ كتاب الله وفهم كتاب الله. الناس بيقولوا لي ما بنعرفش نحفظ، عشان انتوا مش فاهمين الايات. لو فاهمين هتبداوا ايه؟ لو لما الواحد بيفهم الايه بيعرف يحفظها، لما الواحد بيفهم الماده بيعرف يذاكرها، وهكذا. نعم هذا ايضا اللهم لك الحمد. يا ريت يا جماعه يعني اللي فهم الايه يكتب واحد، واللي عنده اشكال يقول برضه، لان هي الايه يعني محتاجه فهم شويه. اللهم امين. طيب الحمد لله الناس فاهمه، اللهم لك الحمد. تمام توكلنا على الله. ماشي، هنيجي بعد كده ان شاء الله لاخر موضع في سوره المائده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم. نعم، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل الحواريون كانوا يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ دلوقتي احنا عارفين ان الحواريين دول ايه؟ كانوا اقرب الناس من سيدنا عيسى عليه السلام، تمام؟ وكانوا بالنسبة له يعني ربنا سبحانه وتعالى سخرهم له أن يصدقوه، خلاص؟ أن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. إذا الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم أو سخرهم أن يؤمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام. في هذه الآية بيقول سيدنا عيسى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب الحواريين او الحواريون هم خلاصه اصحاب المسيح عليه السلام. يعني ايه خلاصتهم؟ خاصه صورهم، خلاص زي مثلا كده الصحابه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني كانوا خاصه صورهم. هل هم ممكن يقولوا هل يستطيع ربك؟ يعني تحسيه كده ايه، مش ماشي مع بعضها. يعني بعض العلماء قال هؤلاء بعضا منهم وليس كلهم، يعني قالوا ان اللي قالوا كده اللي قالوا اللي طلبوا الطلب ده من سيدنا عيسى بعض منهم وليسوا كلهم. وده طبعا خلاف ظاهر القرآن، يعني خلاف ظاهر الآية. الله سبحانه وتعالى يقول الحواريون، إذا هم الحواريون، خلاص؟ يعني هم ربنا سبحانه وتعالى بيقول الحواريون، احنا نرد نقول لا ده هم مش كلهم، لا هم الحواريون. ومنهم من قال هم الحواريون ولكن في بداية اتباعهم للمسيح وبداية دخولهم للدين، فما كان عندهم يعني فقه، يعني ما كانش عندهم فقه ولا كذا ولا كذا، خلاص كده. كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد الكفر بعد عام الفتح عندما مروا في غزوة حنين على أقوام الكفار، قالوا له إيه يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لقوا المسلمين وهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم رايحين الغزوة، لقوا كده الكفار إيه عندهم شجرة بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم علشان ايه تزداد الاسلحه مضيا وقوه، تبقى الاسلحه يعني قويه والاسلحه كذا والاسلحه كذا. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط، يعمل لنا شجره كده نعلق عليها الاسلحه بتاعتنا وناخد منها البركه زي ما المشركين ليهم ذات انواط. فلما المسلمين راوا المشركين بيعلقوا اسلحتهم على الشجره بيتبركون بها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى؟ الله اكبر، انها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إن ده ما ينفعش إن أنتوا تقولوا كده، خلاص. ولكن ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرأي الثاني، إن هم كانوا إيه مع سيدنا عيسى في أول التزامهم أو في أول اتباعهم ليه، وبعد كده يعني إيه خلاص آمنوا به وما كانوش بيطلبوا هذه الطلبات. والأرجح من ذلك كله أن المراد أنهم قصدوا بذلك هل يفعل ذلك؟ يعني بمعنى أصح هم ما شكوش أو ما شككوش في قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن هم كانوا بيسألوا سؤالا استرشاديا هل يفعل ذلك؟ ولكنه لم يكن شك أبدا، وإلا فهو كفر، وإلا فهو كفر، خلاص؟ يعني بمعنى أصح كده هم وكأنهم بيقولوا سيدنا عيسى علمنا هل يستطيع ربك أن يفعل كذا وكذا وكذا، ولم يكن سؤالا يعني بمعنى أصح تعجيزيا أو كفرا، ولكنه استدلاليا. زي بالضبط كده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، هل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ كان له حاشا، ولكنه كان يريد أن ينتقل إلى مرحلة أعلى من اليقين اللي هو عين اليقين. خلاص؟ طيب، إذن هذه الآية أيضا معناها أن الحواريون لم يكونوا يشكون في أو يشككون في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يسألون سؤالا استرشاديا. طيب، طيب أنا هكتفي بكده النهاردة إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في حلقة صباح يوم. طيب هناخد آخر موضع في سورة المائدة عشان إن شاء الله المرة الجاية نبدأ الأنعام. هو بس مش معايا في تقريبا في الباور. طيب هناخده برضه إن شاء الله دلوقتي. قول الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذه الآية إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، هي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عيسى هنا: إنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا يأتي إشكال، وكيف تتناسب المغفرة مع العزة والحكمة؟ بمعنى أصح المفروض كان يقول له إيه؟ إنك أنت الغفور الرحيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، يا رب أنت أعلم بهم وهم عبادك وأنت يعني تفعل بهم كيف تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ إنك أنت المفروض الغفور الرحيم، لأنها مغفرة وإن تغفر لهم. ولكن سيدنا عيسى قال: إنك أنت العزيز الحكيم. قد يكون الجواب أن هذا اليوم يوم عظيم أخي، موقف هائل يغضب فيه الرب تبارك وتعالى غضب لم يغضب مثل قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ده يوم عظيم، يوم غير عادي، وبرزوا لله جميعا، كل في قلوبنا هيطلع، كل الأدران والأحقاد والأمراض والحسد والكبر والعجب والكره وعدم العفو والسواد اللي في القلوب، نسأل الله العافية، كل ده هيطلع. يوم هم بارزون، كل ده هيطلع. فبالتالي الله سبحانه وتعالى سيغضب في هذا اليوم غضب ما غضبش قبله ولا غضب بعده سبحانه وتعالى. فعيسى عندما يوجه الله سبحانه وتعالى إليه هذا السؤال ويقول هذا المقال، سيدنا عيسى مش هيخلي نفسه في مقام الدفاع، بمعنى أصح مش هيبدأ يدافع عن القوم ويقول له لا والله يا رب ده هم أو كذا أو كذا، أو على الأقل لن يشعر الله سبحانه وتعالى بذلك. يعني مش هيقول مثلا ايه يا رب انت غفور رحيم بقى، يعني بمعنى اصح مش هياتي بمقام الشفيع زي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ده وضع اخر، امتي امتي. لكن سيدنا شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال امتي امتي، وادخرت دعوتي لشفاعه امتي وشفاعتي لاصحاب الكبائر من امتي. لكن سيدنا عيسى بيقول له يا رب دول عبادك، تريد ان تعذبهم عذبهم، تريد ان تغفر لهم اغفر لهم. خلاص، وإنما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى تمام التفويض. سيدنا عيسى بيفوض الأمر لله سبحانه وتعالى تمام التفويض، خلاص بمعنى أصح دول عبادك يا رب، إن تعذبهم فهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكأن المراد أنك إن غفرت لهم هذا ليس من ضعف أو هوان. للإنسان يا جماعة ممكن يعفو، ولكن يعفو من ضعف عن العقوبة، مش قادر أعاقب فهو أعمل إيه؟ هعفو خلاص، مضطر. تمام كده، يعني ايه انا بعفو عشان انا مش قادره يعني اعاقب، خلاص. لكن الله سبحانه وتعالى ان عذبهم فهم عباده نوصيهم بيده سبحانه وتعالى، وان غفر لهم يغفر بكمال عزته وقوته وحكمته سبحانه وتعالى. كان سيدنا عيسى بيبروز لنا معنى رائع، بيقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى لو غفر لكم هيغفر لكم بكمال عزته وبكمال حكمته. فهذا ايضا معنى رائع في فك هذا الإشكال في نهاية هذه الآية بإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، وليس بنهايتها إنك أنت الغفور الرحيم. أولا، وكأن سيدنا عيسى لا يريد أن يقف موقف الشفيع عن أمته وعن الناس الذين اتبعوه، خلاص، وأيضا في معنى آخر أنه يريد أن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى سيعفو عن هذه الأمة وسيعفو عن هؤلاء العباد ليس من ضعف ولا هوان ولكن بعزة وحكمة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا فقها في الدين وأن يزدنا فقها وعلما بالتأويل. جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم إن شاء الله فجر السبت بإذن الله، بكرة طبعا بيبقى أجازة، ألقاكم إن شاء الله فجر السبت على خير في برنامج آيات قالوا عنها شبهات. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.